بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبعد أن تكلمنا عن المقدمات وتكلمنا أيضا على الأحكام وهي ملحقة بهذه المقدمات لأنها مما يستمد منه العلم كما عرفنا، سنتكلم اليوم إن شاء الله على أول دليل من أدلة الفقه ومن أدلة الشرع، وأعظم دليل وهو القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الكتاب القرآن، وهو كلام منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته، ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما شاء ويحكم، والسبع متواترة، وغير المتواتر ليس بقرآن، وما صح منه فحجة، وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه. ثم قال: باب السنة اصطلاحا، قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، ولو أمرا منه بكتابة، وفعله ولو بإشارة، وإقراره، وهي حجة، وما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح، وما كان جبليا كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة فمباح، وغير ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم قسمان، إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله، وإلا فهو نوعان، إن تقرب به صلى الله عليه وسلم فواجب علينا وعليه، وإلا فمباح، وإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته صلى الله عليه وسلم أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه. يقول: باب الكتاب القرآن، وهو كلام منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته. الكتاب هو في الأصل جنس، يطلق على القرآن وعلى غير القرآن، ليس فقط من الكتب المنزلة بل غير القرآن من الكتب عموما. فالذي نقرأه هذا كتاب، وكتب الفقه يقال على كل واحد منها كتاب، وكتب اللغة يقال على كل واحد منها كتاب، والكتاب أيضا كتاب سيبويه هذا علم بالغلبة عند أهل النحو، لكن غلب على أهل الشرع أن يطلقوا الكتاب على القرآن الكريم، غلب على القرآن في العرف الشرعي. في العرف النحوي ستراه قد غلب على كتاب سيبوي، في العرف النحوي ستراه غلب على كتاب سيبوي، لكن في العرف الشرعي إذا قال الفقهاء دل عليه الكتاب، أو رأيت الأصوليين يقولون الكتاب أو نحو ذلك، فإن المراد هو القرآن الكريم، فالكتاب هو القرآن، والله تعالى ذكر ذلك في كتابه كما في قوله سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، فقال ذلك الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومثلة هذا في القرآن الكريم كثيرة: كتاب أنزلناه إليك مبارك إلى آخره. فالكتاب هو القرآن، وانعقد الإجماع على أن اللفظين متحدان، لفظ الكتاب ولفظ القرآن. ثم عرفه فقال: وهو أي القرآن كلام منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته. هو كلام، لا شك أن الكتاب والقرآن كلام، وهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين كما قال تعالى، وهو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وخاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين، فنزل عليه القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، وكما قال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فهو منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: معجز بنفسه متعبد بتلاوته. هذا القرآن الذي هو كلام أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه. معجز بنفسه يعني مقصود به الإعجاز، وهذا أحد المقاصد العظمى للقرآن الكريم. يعني لا شك أنه مقصود به بيان الأحكام، مقصود به المواعظ، مقصود به بيان المنهج الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من مقاصد القرآن الكريم، إصلاح القلوب وما إلى ذلك. لكن من مقاصده العظيمة الإعجاز، أن الله تعالى تحداهم بهذا القرآن الكريم ليثبت به أنه كلامه وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فتحداهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن، قال لهم: إذا استطعتم فأتوا بمثله. قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولما تحداهم بهذا وعجزوا، تحداهم بعشر سور كما قال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وعجزوا أيضا عن هذا فتحداهم أن يأتوا بسورة، فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أيضا لم يستطيعوا هذا حتى الإتيان بسورة واحدة، فتحداهم بدون ذلك. قال: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فعجزوا عن ذلك كله. وهذه الآية العظمى التي تدل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له آيات كثيرة، وما من آية من آيات الأنبياء السابقين إلا ومثلها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من أمته كما بين ذلك أهل العلم. لكن الآية العظمى هي القرآن، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان معه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته هذا الذي يتحدى به النبي عليه الصلاة والسلام وحيا. هذا هو الوحي الذي أنزله الله إليه وبعثه به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن الكريم هو أعظم آيات النبي، وليس المقصود هنا هو الحصر، ليس المقصود أنه لم يأتي بآية إلا القرآن، ولكن هذه الآية العظمى التي انفرد بها. ويكفي أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي صفة الله وليس أفعال الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المعجزات التي تقع للأنبياء هي من أفعال الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، يعني مفعولات، مفعول الله سبحانه وتعالى. نرى أثر هذا. لكن أن يكون المتحدى به صفة الله سبحانه وتعالى وهو القرآن، لأن القرآن كلام الله صفته، فهذا أعظم ما يكون في الدلالة والإعجاز، واختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: متعبد بتلاوته. معجز بنفسه متعبد بتلاوته. أخرجنا بذلك الآيات المنسوخة اللفظ، ما نسخ لفظه فإنه ليس من القرآن، سواء بقي حكمه أو لم يبقى حكمه كما سنعرف في النسخ. يعني بعض الآيات نسخ لفظها وبقي حكمها، كآية الرجم فيما يتعلق برجم الزاني، فإننا لا نجد هذا في القرآن، لكن كان في القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. فهذا بقي حكمه لكن نسخ لفظه فليس قرآن. وقد ينسخ اللفظ والحكم جميعا، كما في قوله تعالى في يعني في فيما كان أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمنا. هذا كان أولا ثم نسخنا وبقيت خمس رضعات، وكلا اللفظين غير باق، لكن الأول اللي هو عشر رضعات غير باق حكمه أيضا، فلا اللفظ باقي ولا الحكم كذلك. وهذا مما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على النسخ. معجز بنفسه متعبد بتلاوته. وأطال المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الشرح في مسألة الكلام النفسي وبيان قول الحنابلة في القرآن، وأنه اللفظ والمعنى جميعا، والرد على المخالفين وهم الأشاعرة، وأطال في هذا جدا. وهذه مسألة عظيمة من أعظم مسائل أصول الدين، بل قيل إن علم الكلام ما سمي بذلك إلا من أجل هذه المسألة، هي مسألة الكلام. وذكر الخلاف ونقل فيها نقولات كثيرة عن الحنابلة وعن غيرهم، ونقل حتى عن الأشاعرة، ونقل عن الحافظ ابن حجر، ونقل عن كثير من العلماء، وبحث طويل وجيد فارجع إليه في الشرح، لم نذكره هنا لأنه مبحث عقدي تطويل به في متن المبتدئين مما لا يصلح. لكن كأشارة سريعة، فالحنابلة يقولون إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وإن الله تعالى تكلم بحرف وصوت، وهذه يعني صفة الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أي محذور. وقالوا نحن نثبت الحرف والصوت، ونعتقد التنزيه وعدم التشبيه والأدوات، كما ذكروا ذلك في كتب الاعتقاد. وأما المعتزلة فقالوا الكلام أيضا بحرف وصوت، ولكن خلق الله تعالى الحرف والصوت، ولم يتكلم الله تعالى كلاما يقوم بذاته. طبعا نفوا الكلام النفسي، كما أن الحنابلة أيضا نفوا الكلام النفسي. أما الأشاعرة فخالفوا في ذلك جماهير العلماء من كل الطوائف، وانفردوا بمقولة الكلام النفسي، وقالوا إنه معنى واحد قائم بذات الله سبحانه وتعالى، ليس بحرف ولا صوت. طيب هذا الكلام الذي نقرأه، القرآن الذي نقرأه ونكتبه، قالوا هذا عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا قول الأشعرية والكلابية، يعني منهم من قال عبارة ومنهم من قال حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، وقالوا إنه معنى واحد، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراتا. وخلفهم في ذلك غيرهم من جميع الطوائف كما ذكرنا. هذه المقولات الرئيسة في هذا. وطبعا من الحنابلة من يقول إن القرآن قديم النوع حادث الآحاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام كما هو معروف لديكم، لكن الحنابلة لا يقولون بهذا، وإنما يقولون إنه تكلم في الأزل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء كيف شاء ومتى شاء بلا كيف. والقاضي أبو يعلى رحمه الله يقول إذا شاء أي أن يسمعنا، إذا شاء أن يسمعنا، فلم يزل الله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء. وإذا شاء يعني إذا شاء أن يسمعنا، فندرك ما تكلم الله عز وجل به في الأزل، لكنه لا يقول إن الله تعالى يتكلم بكلام حادث الآحاد. وهذه مسألة كبيرة ومحلها كتب الاعتقاد، لكن هذه إشارة يعني إلى ما ذكرناه هنا، وإلى ما اختصرناه أيضا ولم نذكره. قال ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما شاء ويحكم. وهذا مما ذكره المؤلف في المتن، أن الله تعالى لم يزل متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف. وقلت لكم أن القاضي أبا يعلى قال إذا أراد أن يسمعنا، والإمام أحمد قال لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم، ونقل هنا في الشرح كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وكلام غيره من السلف والأئمة الذين قالوا إن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته، وإن كان مع ذلك قديم النوع، بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء. وقالوا كلام صفة الله سبحانه وتعالى، وأنه صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يكون كذلك. يعني هذا كما قلت لكم بحث عقدي، وإن كان المؤلف رحمه الله أطال في ذلك تبعا أيضا لأصله الذي هو التحبير، لأن المرداوي في التحبير أطال بهذا جدا، أطال في الكلام في هذه المسألة لشدة الخلاف فيها، ولأن الحنابلة أنكر عليهم فيها من غيرهم، ويعني شن عليهم بأن هذا يلزم منه التشبيه أو نحو ذلك من المحذورات، فانفصلوا عن هذا وقرروا ما ذكرناه. طيب قال المؤلف رحمه الله والسبع متواترة، سبع يريد القراءات السبع، فالقراءات السبع متواترة، وهذا عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة، وسنعرف المتواتر إن شاء الله عند الكلام على السنة. فالقراءات السبع كلها متواترة، واستثنى ابن الحاجب وعدد من الأصوليين ممن تبعوه، استثنوا من المتواتر ما كان من قبيل صفة الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحو ذلك مما يختلف فيه القراء، ومرادهم مقادير المد وكيفية الإمالة، وليس أصل المد والإمالة، إن هذا متواتر قطعا. فالمقادير أن يكون مثلا مقدار المد 6 ألفات والخمس ألفات 4 ألفات ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإمالة والتسهيل، تسهيل الهمزات وتحقيق الهمزات ونحو ذلك، مما يكون من باب اختلاف الأداء. فهذه الكيفيات قالوا إنها ليست متواترة، وأيضا ذكر المؤلف في الشرح هذا ونقل فيه عن العلماء وبين وجه ذلك. فالحاصل أن القراءات السبع متواترة، وأن مصحف عثمان رضي الله عنه الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق أحد الحروف السبعة. وهذا المبحث من المباحث التي يذكرها علماء التفسير، ويذكرونها في كتب علوم القرآن، ويذكرونها أيضا في كتب التفسير، وهو مبحث طويل وكتب فيه بعض المعاصرين وأفرده بالتأليف. ويعني يحسن أن يطلع طالب العلم على هذا وأن يتقوى في هذا الجانب، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، لكن المؤلف اختصر على ما ذكرناه. وفي الأصل ذكر بعض المباحث والمسائل في هذا، ثم قال في متن البلغة: وغير المتواتر ليس بقرآن، وما صح منه فحجة. غير المتواتر اللي هو ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه ليس بقرآن، فلا تصح الصلاة به، لأن يعني القرآن لابد أن يكون متواترا. يعني تعريف القرآن في تعريفه أنه لابد أن يكون متواترا، أن يكون منقولا بهذا التواتر، فما لم يتواتر فليس بقرآن. لكن ما صح منه، أي من هذا الذي لم يتواتر، فهو حجة ما صح منه، لأن كونه غير متواتر لا يلزم أن يكون ضعيفا. يعني التواتر أخص، فيكون الشيء صحيحا متواترا أو غير متواتر. فإذا قلنا إن هذا المنقول أنه قرآن ليس متواترا، إذن ليس قرآن. لكن منه ما نقل بسند صحيح، ومنه ما لم ينقل بسند صحيح. فما نقل بسند صحيح وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قرأ به لكنه لم يتواتر، فهذا عندنا حجة، وهو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، وأيضا مذكور عن الشافعي، فهو أحد قولي الشافعي. ولهذا احتجوا على قطع يمنى السارق، السارق إذا سرق تقطع يده اليمنى، احتجوا بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهم. وهذا أيضا قطع، يعني طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحتج به أيضا بالسنة، لكن مدلول الواحد قد يحتج عليه أو له بأكثر من دليل، يعني يقال إن هذا يدل عليه وهذا يدل عليه، فلا إشكال في هذا. لكن يذكرون هذا في التمثيل لمسألتنا، وكذلك أيضا ما في مصحف ابن مسعود في كفارة اليمين: إذا حنث الإنسان في يمينه فصيام 3 أيام متتابعات. وهذا التتابع هو مذهبنا، الحنابلة يوجبون التتابع في صيام كفارة الحنث عن في اليمين، ويحتجون بقراءة ابن مسعود هذه وإن لم تكن قرآنا، لأنها صحت، وما صح مما ليس متواترا فهو عندنا حجة. يعني كونه ليس قرآنا لا ينفي أن يكون حجة، لأن الحجج ليست محصورة في القرآن الكريم. ثم قال المؤلف: وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه. هذا أيضا من المباحث التي يذكرونها فيما يتعلق بمباحث القرآن الكريم. القرآن منه محكم ومنه متشابه، وهذا ذكره الله تعالى في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، المحكم والمتشابه المرجع فيهما إلى المعنى، فما اتضح معناه من القرآن فهو محكم، كما نقول مثلا بناء محكم في غاية الإحكام والإتقان. أيضا في القرآن نقول: هذا شيء واضح المعنى لا يلتبس، هذا يسمى محكما. وأما المتشابه فهو ما لم يتضح معناه، وهذا له أسباب تجعله متشابها، يعني مثلا الاشتراك كما قلنا في القرء في قول الله تعالى: 3 قروء ومطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما المراد بها؟ أنت إذا قرأت هذه الآية وحدها بدون أن ترجع إلى دليل آخر فلن تفهم المراد، فلن تفهم المراد. يعني ليس كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنت الآن واضح لك المعنى، لكن 3 قروء أنت لا يتضح لك المراد، هل 3 حيض ولا أطهار؟ فنحتاج إلى دليل آخر فيبين المراد، يعني أو يعين المراد من هذا اللفظ المشترك. وكذلك الإجمال، يعني كما في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فتتوقف أيضا على معرفة هذا القدر الذي يخرج على دليل آخر. ذكروا أيضا هنا ظهور التشبيه، ذكر هذا في مختصر التحرير، ولكنني اختصرته وذكرته في المتون التي بعد ذلك. لكن قالوا أيضا، وهذا يذكره الحنابلة قاطبة، تراه في كلام ابن النجار وفي كلام المرداوي وفي كلام الموفق وغيرهم من أصحابنا، يقولون أيضا إن من أسباب التشابه يعني ظهور التشبيه كصفات الله تعالى، يعني كآيات الصفات وأخبارها مما اشتبه فيه المراد على الناس، لأن لو أجريناها على ظاهرها سيؤدي ذلك إلى التشبيه، كما في الصفات الخبرية التي تكون في بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومسلك الحنابلة فيها هو التفويض، وبعضهم يخالف في ذلك، ومحل هذا في كتب الاعتقاد، لكن هذا أيضا مما يذكر هنا، ولابد أن يفهم على مراد القوم وعلى تأصيلهم، سواء كان الشارح أو كان القارئ يرتضي هذا أو لا يرتضيه، سواء كان يرى أن هذا صحيح أو غير صحيح هذه قضية أخرى، لكن قضية أن يقال إن هذا من المتشابه عندهم ومثلوا به هذا صحيح، لابد أن يقرر هذا، هذه أمانة العلم بقطع النظر عن تبني القارئ أو تبني الشارح لهذا القول أو عدم تبنيه، لأن بعض الناس إذا أتى إلى هذا الموضع يقول لا ليس هذا مرادهم ويصرفه. يعني أنت الآن في مقام أن تقول هذا مذهبهم، بعد ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية خالف في هذا، ماشي على العين والرأس، هذا الخلاف يذكر في موضعه وينظر الإنسان في حجج الطائفتين وأي القولين أحق بمذهب أحمد، دي مسألة أخرى، لكن المعتمد الذي مشوا عليه والذي نص عليه العلماء وتتابعوا عليه هو أن من أسباب التشابه ظهور التشبيه ومثلوا له بصفات الله سبحانه وتعالى. وبهذا اكتفيت في مواضع أو في مباحث القرآن الكريم، ثم ذكرت بعض مباحث السنة التي ذكرها المؤلف، فقلت باب السنة اصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي إلى آخره. السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح في اصطلاح أهل الشرع ما ذكرناه هنا في قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي. طيب السنة تطلق تارة على ما يقابل القرآن الكريم، فيقال القرآن والسنة أو الكتاب والسنة، فهذا الإطلاق خاص بهذا أنها في مقابلة القرآن، وتطلق أيضا على ما يقابل الفرض كما ذكرنا في الأحكام التكليفية، واجب أو فرض وسنة، وتطلق على ما يقابل البدعة فيقال أهل السنة وأهل البدعة، وقد تطلق على الاعتقاد كما تراه في كتب السنة، يقال مثلا هذا كتاب السنة لابن أبي عاصم ونحو ذلك، يراد به هنا المنهج الذي عليه أهل السنة، يعني فيما يقابل البدعة. وتطلق أيضا السنة بهذا المعنى الذي ذكرناه هنا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، ولو أمر منه بكتابة، وفعله ولو بإشارة، وإقراره، وهذا اصطلاح علماء الأصول، قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي أي غير القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم بالسنة، هو صاحب السنة، فهو قوله، لكن القرآن هو أداه إلينا، ولكن القرآن إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه بلغه وأداه، ليس لأنه ابتدأه، فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، هنا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي أي غير القرآن، ولو أمرا منه بكتابة، أي ولو كان هذا أمرا من هذا القول أمرا منه بكتابة، كأمره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بالكتابة في يوم الحديبية، وكقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ونحو ذلك مما فيه الإذن بالكتابة أو الأمر بها، فهذا داخل في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، ولو أمرا أي ولو كان هذا القول أمرا منه بكتابة، وفعله أي ومن السنة أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة منها القول ومنها الفعل، وفعله عليه الصلاة والسلام، وأراد به ما يقابل القول، لأن القول وإن كان فعلا لأنه عمل بجارحة اللسان، لكن الغالب استعماله فيما يقابل أفعال الجوارح. قال ولو بإشارة أي ولو كان الفعل بإشارة، وهذا هو الصحيح، كما في الحديث الذي فيه حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما حتى كشف حجرته فنادى، فقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع شطر دينك، أشار إليه، هذه الإشارة يعني تنزل منزلة الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فهذه سنة، يعني هذه الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في السنة، وهي يؤخذ منها الحكم يعني كما يؤخذ من القول، وكذلك أيضا لما أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا في الحديث المشهور الذي كان فيه ذكر مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يصلي بهم وتقدم ووقف في الصف، أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا، فهذه الإشارة أيضا مما يؤخذ منه الأحكام. ومن الفعل أيضا عمل القلب والترك، لأن يعني ترك كف النفس كما ذكرنا. فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد فعلا، أو نقل عنه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتعلق بأعمال القلب، فإن ذلك داخل في السنة ويكون من السنة الفعلية، لأن السنة منها القول ومنها الفعل ومنها الإقرار كما سيأتينا بعد قليل. فمثلا قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينحي مخاط أسامة، قالت عائشة: دعني يا رسول الله حتى أكون أنا الذي أفعل. قال يا عائشة: أحبيه فإني أحبه. هنا تقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني متعلق بإرادته أو بنيته أو أنه عزم على فعل شيء. وكذلك ما يأتي في الأحاديث من مثل هذا، يدخل في هذا أيضا إذا قالوا إنه ترك كذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا، كان يكون هذا أيضا من السنة الفعلية، كما ذكروا أنه ترك أكل الضب مثلا. طيب، وإقراره يعني أن السنة أيضا في الصلاح الأصوليين تطلق على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقال أو يفعل، يعني سمع إنسان يتكلم مثلا فأقره أو رآه يفعل شيئا فأقره، فإن هذا من السنة، وسيأتي ذلك إن شاء الله فيما بعد. وهي حجة، أي والسنة بأقسامها كلها حجة يحتج بها شرعا على ثبوت الأحكام الشرعية، وهذا لأنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم فيما يأتي ويذر، فتكون مما أمر الله عز وجل بالاقتداء به فيه، ومما تتبين به الأحكام. ثم قال المؤلف: وما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح، ما كان جبليا كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة فمباح إلى آخره. هنا يعني بعض المسائل التي تركتها اختصرتها من الأصل، ودخلت مباشرة إلى الكلام على أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الأصل فصل عقده المؤلف بعد أن تكلم على مسائل أخرى اختصرتها كما ذكرت لكم. فما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح، يعني فواضح حكم أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيها. وللنبي صلى الله عليه وسلم خصائص سواء في الواجبات أو في المباحات أو في المحظورات أو فيما أكرمه الله عز وجل به. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. فللنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في بعض الأحكام، لكن الكلام إذن سيكون فيما يتعلق بنا يعني معشر المكلفين فيما فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وما كان، يعني وما كان من أفعاله غير مختص فله أقسام. بدأنا بالقسم الأول فقلنا: وما كان جبليا، ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جبليا، يعني يفعله بمقتضى الجبلة والطبيعة لا بمقتضى أنه رسول، ليس لأنه مشرع أو لأنه مقتدى به، وإنما لأنه بشر يفعله بمقتضى الجبلة التي فطر الله تعالى عباده عليها، كنوم، كون النبي صلى الله عليه وسلم ينام. ليس الكلام في آداب النوم، لا، الكلام في أصل النوم، كونه يأكل ويشرب وينام ويستيقظ من نومه ويقوم ويقعد وكل أفعال البشر العادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم، خصه الله تعالى بخصائص، لكنه بشر ليس من الملائكة، وهو خير من الملائكة وهو خير من جميع من خلق الله، لكن هو عليه الصلاة والسلام بشر. فما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام جبليا كنوم أو يحتمله، يعني يحتمل أن يكون جبليا كجلسة الاستراحة، وهذا النوع داخل في القسم الذي نتكلم فيه. نحن نقول ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جبليا، يعني جبليا لن يكون تشريعيا، لن يكون فيه قصد التشريع، وبالتالي لا يكون فعله من قبل الأمة مشروعا. لكن عندنا أفعال أخرى، طبعا لا يكون مشروعا يا جماعة ليس معناها أنه حرام، لا، أقصد أنه ليس مما يتقرب به إلى الله، هذا فعل جبلي بمقتضى الخلقة والطبيعة. عندنا شيء آخر متردد، يحتمل أن يكون القصد به التشريع، ويحتمل أن يكون القصد به شيء جبلي أو شيء مما يتعلق بطبيعة البشر كجلسة الاستراحة وركوبه في الحج. هذه الأفعال اختلف فيها نظر العلماء، منهم من يغلب جانب التشريع ومنهم من يغلب جانب الجبلة. فمن غلب جانب التشريع في الأفعال التي تحتمل أن تكون جبلية أو لا، من غلب جانب التشريع جعل لها حكم التشريع، وبالتالي يستحب الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومن غلب فيها جانب الجبلة فإنه يقول إن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فيها مباح، يعني ليس مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. طيب، حتى الأفعال الجبلية لو تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم متأس فلا بأس بذلك. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينزل في الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وتبول فيه فيتبول فيه. لماذا؟ لأنه يحب أن يفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لكن هذا أمر جبلي، فنحن نتكلم على ما يتعلق بالتشريع، هذا ليس مما يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمن تأسى به عليه الصلاة والسلام لأنه يحب أن يفعل مثل ما فعل في كل شيء فلا بأس، ومن تركه لا رغبة ولا استكبارا فلا بأس أيضا. هذا اللي هو ما كان جبليا كنوم. طيب ما كان يحتمله، يعني يحتمل أن يكون جبليا أو غير جبلي، ومثلنا له بجلسة الاستراحة، فمذهبنا أنه مباح. والمؤلف يقول فمباح أي عند أكثر الأصوليين، والقول الثاني أنه مندوب. ولهذا أصحابنا لا يرون استحباب جلسة الاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عندهم لا بقصد التشريع. نعم هي ثابتة، يعني لا يحتج علينا بالفعل، بالفعل النبوي، لأنه معروف أنها ثابتة، لكن عندما ننظر إلى جلسة الاستراحة هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم بها التشريع أو لا؟ أصحابنا يغلبون أنه لم يقصد بها التشريع. ولهذا أكثر من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من وصفها لا يذكر جلسة الاستراحة، والإمام أحمد يأخذ بأكثر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الصلاة ليس من شأنها أن تفعل فعلا لا ذكر فيه، يعني كل حركات الصلاة فيها أذكار، سواء في أثنائها عند مثلا عند نزولك ورفعك وما إلى ذلك تقول الله أكبر تكبيرة الانتقال، أو عند جلوسك أو سجودك فيها أذكار، لكن ليس في الصلاة شيء تجلس هكذا ولا يشرع فيه ذكر. فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن هذا لا يقصد به التشريع، ولهذا لا يستحب عندنا أن يجلس الإنسان للاستراحة، لكن لو جلس لا تبطل صلاته، يعني ليس مما يمنع منه الإنسان، بحيث أنه مثلا لو فعله متعمدا نقول زاد ركنا في الصلاة أو زاد جلوسا في الصلاة، معروف أن من زاد جلوسا في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، لكن ليس منه جلسة الاستراحة، لأن فيها اختلافا في كونها مشروعة أو لا. والإمام أحمد رحمه الله لا يرى استحبابها، لكنه أيضا لا يرى المنع منه. ومن العلماء من يقول يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما هو مذهب الشافعي في جلسة الاستراحة. فمن رجح أن ذلك قد فعل لا لقصد التشريع فإنه يحمله على الجبلي، ومن قال ومن رأى أنه فعل والمقصود به التشريع سيقول باستحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. عندنا نوع آخر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اختصرناه، وهو ما يتعلق ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نتركه يعني المتون القادمة، لأن البيان له حكم المبين وفيه بعض التفاصيل. بعد ذلك قال وغير ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، أي ما ليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس جبليا ولا محتملا، يعني ليس مترددا بين أن يكون جبليا أو لا، يعني ما ليس من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، فهذا قسمان. وغير ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، أي غير المذكور من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني غير الثلاثة الأقسام التي ذكرناها، قسمان. إن علمت صفة هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام من وجوب أو ندب أو إباحة، يعني عرفنا الحكم في هذا الفعل، فأمته مثله. لماذا؟ لأنه ليس جبليا ولا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ولا مترددا بين الجبلي وغيره، فهو فعل تشريعي. فإن علمنا صفة فعل النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا الحكم، هل هو واجب، هل هو مندوب، هل هو مباح، فأمته مثله عليه الصلاة والسلام. ونعرف صفة الحكم بقراء كثيرة، قد يكون بنص من النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر أن الله أوجب عليه ذلك أو أحب له ذلك أو أباح له ذلك أو نحو ذلك مما فيه بيان الأحكام. قالوا مثلا قطع النبي عليه الصلاة والسلام اليد في السرقة يدل على الوجوب، لأن الأصل أنه لا يجوز الجرح، لا يجوز أن تجرح معصوما ولا يجوز أن تؤلمه، فإقدامه عليه الصلاة والسلام على قطع يد السارق دليل على أن هذا الفعل واجب، لأن المحرم لا يعارضه إلا واجب. وكذلك الختان، من هنا أيضا أخذوا أن الختان واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حيث جوز هذا الفعل أو يعني قطع هذه الجلدة وفيها جرح وفيها إيلام دل ذلك على الوجوب، فهذه من قرائن الوجوب عند العلماء. والمقصود أنه إذا عرف بالقرينة أن هذا الفعل له حكم معين فإن أمة النبي عليه الصلاة والسلام مثله في هذا الحكم، لأنه قد علم أنه ليس من الخصائص النبوية وليس من الأفعال الجبلية أو المترددة بين الجبلي وغيره، بل هو فعل تشريعي. طيب هذا لا إشكال فيه، إن علمت صفته فأمته صلى الله عليه وسلم مثله، وإلا يعني وإن لم تعلم صفته احنا ما زلنا نتكلم في الفعل اللي هو ليس من الخصائص النبوية ولا من الجبلي ولا من المتردد بين الجبلي وغيره. الذي نتكلم فيه الآن هو من هذا القسم، ولكننا لا نعلم صفته، وإلا يعني وإن لم تعلم صفة حكم فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا فيه حالتان: إن تقرب به صلى الله عليه وسلم فواجب علينا وعليه عليه الصلاة والسلام، وإلا فمباح. يعني إذا علمنا أن هذا الفعل ونحن لا نعلم أن له حكما بقرينة أو بنص، لكن علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله بقصد التشريع وليس من الخصائص ولا هو من الجبلي ولا من المتردد بين الجبلي وغيره، ولا نعلم صفة هذا الفعل من وجوب أو ندب أو إباحة، لكن قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام يريد به التقرب إلى الله، فإن تقرب به صلى الله عليه وسلم فواجب علينا وعليه. وهذا الصحيح من المذهب عندنا، وقال به بعض الفقهاء والأصوليين، وعندنا رواية ثانية أنه مندوب، لكن معتمد المذهب أنه واجب. ولهذا تجد الفقهاء يستدلون بمثل هذه الأفعال النبوية على الوجوب، يعني سهى فسجد، قاء فتوضأ كما يذكرونه في نواقض الوضوء، قاء فتوضأ، أخذوا من هذا أن القيء من نواقض الوضوء، هو فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام قصد به التقرب فهو واجب علينا وعليه. طيب، وإلا فمباح، يعني وإن لم يتقرب بهذا الفعل الذي لم تعلم صفة حكمه فهو مباح عند أكثر الأصوليين، لكن هذا هو الفعل لم يظهر فيه قصد القربة، ليس فيه معنى القربة، وأما إذا ظهر فيه قصد القربة فإنه واجب علينا وعليه صلى الله عليه وسلم. واستدل الفقهاء من أصحابنا رحمه الله على أن ما فيه قصد القربة يكون واجبا بعموم النصوص التي فيها الأمر بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه والتأسي به، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله فاتبعوه، ونحو ذلك مما فيه الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: وإذا سكت صلى الله عليه وسلم عن إنكار أمر بحضرته صلى الله عليه وسلم أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه. إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار شيء فعل أمامه أو قول قيل أمامه، عن إنكار فعل أو عن إنكار قول، إنكار فعل فعل أو إنكار قول قيل بحضرته عليه الصلاة والسلام أو في زمنه من غير كافر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما به، فإن ذلك دليل على جواز هذا الفعل أو هذا القول حتى لغير الفاعل أو لغير القائل. وقلنا في حضرته عليه الصلاة والسلام لأنه إذا كان في غير حضرته صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، لم يخبر به، فهذا لا يدل على الجواز. بعض المشايخ من المعاصرين يقول إنه لو لم يحضره فقد علمه، وإن لم يعلمه فقد علمه الله، ولا يمكن أن يقر على منكر في زمن التشريع، لكن هذا فيه نظر. والظاهر من تقييد الأصوليين بهذا القيد أنه لا يدل على الجواز إذا كان في غير حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، بل هذا يعني كالصريح في كلامهم، فلا بد من هذا التقييد أن يكون قد فعل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمنه وهذا الفاعل ليس كافرا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر شيئا محرما، لا يمكن أن يسكت على محرم، وإلا كان السكوت محرما لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع، فلابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا كان هذا الفعل قد فعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام أو علم به وسكت، والفاعل ليس كافرا، لأن الكافر يفعل الأفعال بمقتضى كفره ولم يدخل في أصل الإسلام حتى ينهى مثلا عن شرب الخمر ولا عن أكل لحم الخنزير وما إلى ذلك. يعني إذا كان الكفار يحتفلون بأعيادهم مثلا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو يشربون الخمر ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، هذا لا يدل على الجواز لأنهم لم يدخلوا في الإسلام، ليسوا ممن يعمل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو ممن يقف على تشريع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هم يفعلون بمقتضى كفرهم. لكن المسلم مأمور أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ومخاطب بذلك في الدنيا، يعني أنت مع الكفار نعم هم مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم حال كفرهم لا يؤمرون أن يفعلوا الفروع الشرعية، فروع الإسلام، ليسوا مأمورين بذلك كما قلنا، يعني لن تقول لكافر قم وصلي لأنه أصلا ليس مسلما، نعم هو سيعاقب عليها في الآخرة. فلو أن كافرا لم يصلي ونقول للنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يصلي وتركه إذن ترك الصلاة، لا، نحن نتكلم على مسلم ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، والنبي عليه الصلاة والسلام يراه يفعل فعلا وسكت، أو يقول قولا وسكت، هذا يدل على الجواز. ولهذا احتج الإمام أحمد في إثبات النسب بالقيافة كما هو معروف في كتب الفقه بحديث مجزز المدلجي لما رأى زيد بن حارثة وابنه أسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأعجبه. والإمام أحمد رحمه الله أخذ بالقيافة في إثبات النسب بهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أقر هذه القيافة بل سر بها، وهذا دليل على رضاه بهذا الأمر. ثم إن هذا الفعل ليس خاصا بمن فعل، أو هذا القول أيضا ليس خاصا بمن قال، بل يكون له ولغيره، يعني يكون تشريعا عاما. ومن ذلك أيضا أن الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة يختم بها قراءته في الصلاة قد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل أثنى عليه في ذلك وقال حبك إياها أدخلك الجنة، لأنها صفة الرحمن يعني كما قال الصحابي رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز هذا الفعل. وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، يعني ليس هذا من السنة القولية ولا من السنة الفعلية، لكن سمعه النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر به وأقره وافقه على ذلك، ولم يفعله بحضرته عليه الصلاة والسلام لكن فعله في زمانه وأخبر به عليه الصلاة والسلام، بخلاف فعل معاذ رضي الله عنه لما أطال في الصلاة وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكره، لم يقر بل عنفه على ذلك، يعني اشتد عليه في الموعظة. ومعاذ رضي الله عنه أخبر بهذا الإنكار الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أفتان أنت يا معاذ، فهذا ليس إقرارا بل فيه الإنكار الواضح. لكن إذا فعل الصحابي فعلا وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، أو فعله أمامه وأقره، هذا دليل على الجواز، وأمثلة هذا كثيرة لا تخفى، وقد ذكرنا لذلك بعض الأمثلة. ولهذا أيها الإخوة، لما يذكر مثلا أن واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا في الصلاة من الأذكار التي لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الصحابي الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونحو ذلك مما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ليس من الأذكار النبوية لكن قالها صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت أقره في هذا، هذا دليل على الجواز. التلبية التي كانوا يلبونها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم يحكي أن بعض الصحابة لبى أتى بالتلبية ببعض الألفاظ التي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويسكت، فهذا دليل على مشروعية هذه الأذكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. لكن هو في دليل آخر يا إخوة لو تنتبهون، على أن أصل هذا الإقدام على شيء من الأذكار في هذه المواضع ليس من البدع، لأن الصحابي لم يتوقف على أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم افعل. لو لاحظت الصحابي فعل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الفعل ابتداء من الصحابي بدعة، كونه يأتي بذكر معين لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في موضع معين أو بصفة معينة أو بألفاظ معينة لم ترد في السنة، لكن فيها الثناء على الله، هذا موضع ثناء فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، نعم هذه الألفاظ لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصحابي لم يتوقف أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل فيفعل، أو أن يبيح لهم أن يأتوا بما شاء، وإنما هو فعل ابتداء وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي فعل ابتداء أن يقرأ قل هو الله أحد، لم يتوقف على إذن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أو أكد هذا الجواز أو المشروعية. لكن نحن نتكلم الآن على أن أصل إقدامك على ذكر فيه تعظيم لله تعالى وليس منهيا عن هذه الألفاظ أو عن هذه المعاني ليس لا إشكال فيه، ولهذا شاع ذلك في أهل العلم، تجد أن الفقهاء يذكرون أذكارا معينة في مناسبات ويقولون باستحبابها، بعض الناس يقول لك هذا مثلا ليس في السنة إذن لا نقول، لا، الفقهاء فهموا من هذه الأدلة أن مثل هذا الأمر ليس من البدع لأنك أتيت بمعنى عام فيه تعظيم الله تعالى وليس مما نهي عنه. ولهذا مثلا في صلاة الجنازة في الدعاء الذي يدعى للميت بعض الألفاظ ذكرها الموفق رحمه الله، زادها في الذكر بعد التكبير الثالث، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، هذا بعضه جاء في الحديث وبعضه من زيادات الموفق، مثل اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفاه عليهما، هذه التي يقولها الموفق رحمه الله ابن قدامة ليست تشريعا في الدين، وتجد أن الفقهاء يذكرونها، لكن يقول مثلا لك البهوتي عند الشرح زادها الموفق. هو لماذا يقول هذا؟ ليميز لك ما كان من الأثر وما كان من استحباب بعض العلماء، لكنه لا يرى أنها بدعة ولهذا يذكرونها ويستحبونها. طيب هذه الزيادة من الموفق هل هي بدعة؟ لا، ليست بدعة، هذا الموضع أصلا موضع دعاء للميت وتدعو له بأحسن ما تراه، وقد أذن لك في هذا. فكونك تذكر شيئا مناسبا للمقام، وهذا متكرر كثيرا، يعني هذا الذي ذكرته مثال فقط، وإلا فهو متكرر في مواضع يذكرها العلماء. تجد بعض الأذكار ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليست مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، لكن العلماء يستحبونها وتراها يعني مما تواتر ذكرها في الكتب ومما تتابع العلماء عليها، وإن لم تكن ثابتة أو مروية أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يضيق عطنه في مثل هذا ويقول لك بدعة. لا، ليست بدعة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أذكارا في الصلاة، في داخل الصلاة، في صلبها، ولم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلت لي أقرها فصارت مشروعة، أنا أقول لك لماذا قالوها ابتداء. يعني لو كان ابتداؤها بدعة، نحن نتكلم في أمر سابق على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان ابتداؤها بدعة ما فعلها الصحابة، أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تقولوا شيئا حتى آذن لكم فيه، وإنما هم فعلوها ابتداء من عند أنفسهم، لأنهم فهموا المعنى العام، هذا شيء يقصد به التقرب إلى الله بتعظيم الله والثناء عليه وذكره، فليس موقوفا على ذكر توقيفي. نعم، لا شك أنهم يأتون بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يسألوا مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه، علم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا ليس محل إشكال أصلا، أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يطلبوا منه أن يعلمهم شيئا، واضح جدا، لكن الشأن هنا فيما يفعلوه ابتداء من عند أنفسهم. فإذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره فلا إشكال فيه، لكن كونهم يفعلونه قبل أن يأذن لهم فيه دل ذلك على أن هذا ليس من باب البدع. والله تعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر، وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على الإجماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.